بسم الله الرحمن الرحيم. رابط السفر الخارج بالنسبة للرجل الأصل أنه لا يسافر إلا بشروط قرها العلماء واخذوها من النصوص، وذلك لأن الأصل أن المسلم يحافظ على دينه في بلده وبين المسلمين الذي يعيش بينهم، فإذا عاش بين الكفار قد يضعف إيمانه وقد يكون سببا للفتنة وقد يخرج من دينه وإيمانه وقد يرجع ضعيف الإيمان وقد يرجع وقد تخلى عن الإسلام والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يسافر المسلم في بلاد الكفار إلا بشروط، منها أن يكون عنده علم حتى لا يقع في الفتن، وعنده علم يمنعه من الشهوات بحيث إذا مرت عليه شبهة يستطيع الجواب عليها ويستطيع أن يبين محاسن الإسلام ويرد على شبههم، علم يمنعه من الشبهات. والشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه من الشهوات. والشرط الثالث أن يكون لحاجة مؤقتة، فإذا انتهت الحاجة رجع. هذه الشروط. أما أن يسافر بصفة مستمرة يسكن صفة مستمرة فهذا لا يجوز بصفة مستمرة. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، مع محرم بها، حتى في بلاد المسلمين المرأة لا يجوز تسافر مسافة قصر إلا مع محرم، يكون معها محرمها، ويكون أيضا عندها أيضا من الشروط ما يشترط الرجل، كان ما عندها علم يمنعه من الشهوات ولا دين يمنعه من الشهوات أو تكون بصفة مستمرة هذا ممنوع.